يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه ما يتعلق بأحكام المسح على الحوائل، وهو لما تكلم على أعضاء الوضوء تكلم على ما يقوم مقام واحد من هذه الأعضاء وهو الخف، وألحق بالكلام على الخف بقية الحوائل، لأن ما يمسح عليه مما ذكره المصنف هنا الخف والخمر والجبائر وماذا؟ والعمائم. أربع أشياء ذكرها. قال: يجوز المسح على خف. الخف هو ما يلبس على القدم من الجلد، فهذا هو الخف. والجوارب ما يكون من القماش ونحوه من الصوف وما يقوم مقام ذلك، فيقول يجوز المسح على الخف. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونحوه، يعني مما كان من غير الجلد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه ومسح أيضا على الجوربين كما في حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود والترمذي. قال: وعمامة أو عمامة ذكر. المسح على العمامة يجوز أيضا، والعمامة ما يغطى به رأس الذكر أو رأس الرجل. وجواز المسح على العمامة هو من مفردات المذهب، واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، وورد ذلك عن أبي بكر وغيره. لكن قال عمامة ذكر، فأفاد أن العمامة لو لبستها المرأة لم تمسح عليها، لأن هذه من خصائص الرجال. وأيضا قال محنكة، فأفاد أن العمامة التي يمسح عليها لا بد أن تكون صفتها أنها محنكة، يعني مدارة تحت الحنك، وهذه كانت عمائم العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أو ذات ذؤابة، يعني لها ذؤابة تتدلى من خلفها دون العمامة المصمتة. فإذا كانت العمامة بهذه الصفة فيمسح عليها لما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه العمائم يشق نزعها فجاز المسح عليها إلحاقا أو كما قيل في الخف. طيب، قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. هذا الثالث مما يمسح عليه. فصار عندنا الخف وما يلحق به والعمامة بالقيود التي ذكرنا أن تكون لذكر لا لامرأة، وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وأن تستر ما جرت العادة بستره، دون ما قد يخرج مثل مقدم الرأس تكون تستر ما جرت العادة بستره، في العمائم ونحو ذلك، فتستر مقدم الرأس وبقية الشعر كذلك. الثالث الخمر. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار الذي تلبسه المرأة على رأسها، هذا أيضا الحنابلة يجوزون مسح المرأة عليه، وهو أيضا من المفردات في المذهب. قالوا: لما ورد عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، ولأنه في نزعه مشقة كالعمامة. طيب ماذا تمسح؟ قالوا: تمسح جميع أعلى الخمار. الرابع قال: وعلى جبيرة. الجبيرة سموها جبيرة تفاؤلا، أن في وضعها جبر للكسر الذي عرض للإنسان، وهي ما يوضع على الكسر الذي يعرض الإنسان أو الشجة التي يشجها في موضع من مواضع الوضوء، فإذا وضعت على جرح أو على شيء انكسر من أعضائه فإنه يجوز له أن يمسح عليه، لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها أو كما في الحديث. قال لم تجاوز قدر الحاجة، أفاد هنا أن الجبيرة إنما يمسح عليها إذا لم تجاوز قدر الحاجة. طيب قدر الحاجة الموضع الذي وضعت لأجله من جرح أو كسر، طيب لو زادت على ذلك سيأتي إشارة إليه. قال إلى حلها، وهذا من الفروق الذي تختلف فيه الجبيرة عن الخف أنها يمسح عليها إلى أن تحل فليس لها توقيت. قال وإن جاوزته، ما المراد بهذا؟ يعني إن جاوزت قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. عندنا إذا يقولون أن الجبيرة لا بد أن توضع على طهارة، هذا المذهب. طيب لو أنه وضعها على غير طهارة أو وضعها على طهارة لكنه زاد فوق الحاجة، فما العمل؟ قالوا الخطوة الأولى قال لزم نزعها، ينزع هذه الجبيرة، فإن كان لبسها على غير طهارة فيتوضأ ثم يلبسها، أو زائدة يزيل الزائد. طيب شق ذلك، قال فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعه على طهارة. إذا شق فإنه يغسل الأعضاء السليمة ثم يتيمم، أو نقول يمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد. وهذه من المواضع التي يجمع فيها بين الوضوء والتيمم، الوضوء للأعضاء الظاهرة والتيمم لما زاد على الجبيرة، طبعا هذا المذهب. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره. الآن بدأ يتكلم على مسح الخف ونحوه، وكذلك أيضا العمامة ونحوها، عفوا الخف وما يلحق به، المقيم وألحق به العاصي الذي سافر سفر معصية. فالمذهب يقولون أنه لا يترخص برخص السفر، فيلحق بالمقيم من حيث أنه يمسح يوم وليلة. قال من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس يوما وليلة. هذا فيه أمران، الأمر الأول أن مدة مسح المقيم والعاصي بسفره يوم وليلة. الأمر الثاني أن بداية هذا الوقت من الحدث بعد اللبس لا من المسح بعد الحدث، وإنما من الحدث بعد اللبس. لماذا؟ قالوا لأنه بالحدث جاز له أن يمسح، لما أحدث جاز له أن يمسح حينها، فلما جاز له أن يمسح اعتبرنا أول الوقت من حين أجيز له المسح، من حين أجيز له فعل هذا أي المسح. وهذا على كل حال المذهب، يقول من حدث بعد لبس. وعلى هذا لو أن إنسان لبس الخف على طهارة في صلاة الفجر، ثم مثلا الساعة 10 أحدث، ثم الساعة الثانية عشر توضأ. على المذهب متى يبدأ المسح ومتى يبدأ المدة؟ من الساعة العاشرة، لأنه من الحدث بعد اللبس. قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. هاتان مسألتان، إن مسح في سفر ثم أقام. طيب، هناك مسألة ثالثة ما ذكرها لأنها واضحة، وهي مسألة إذا مسح في إقامة وظل. هذه ظاهرة، هذه ظاهرة، لكن التي حولها الكلام إن مسح في سفر ثم أقام أو بالعكس. الصورة الأولى مسح في سفر، ابتدأ المسح وهو مسافر، ثم جاء إلى البلد، إلى بلده، بلد إقامته، فيكمل مسح مقيم. إن كان بقي عليه من اليوم والليلة وقت فيكمله، وإن كان قد أتمها فيكون قد انتهى، وهذا ظاهر لأنه صار مقيم. الصورة الثانية قال: أو عكس، أي عكس ذلك، كان مقيما ثم سافر، ابتدأ المسح حال إقامته، حال إقامته، ثم سافر، ثم سافر، فيقول فكمقيم. قالوا تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، ومن باب أيضا الاحتياط. طيب لو أنه توضأ وغسل الرجل ثم لبس الخف، ثم لبس الخف ثم سافر، ثم أحدث في السفر، ثم أحدث في السفر، فمسح مقيم ولا مسح مسافر؟ مسح مسافر، نعم، لأنه ما بدأت المدة إلا لما سافر. لكن لو أنه أحدث في الحضر ثم سافر بعد ذلك ولم يتوضأ إلا في السفر، فمسح مقيم. نعم. قال: وشرط تقدم كمال طهارة، يشترط لصحة المسح على الخف كما تقدم كمال الطهارة. لاحظ هذه فيها قيدان، القيد الأول تقدم الطهارة، يتقدم أن يكون قد لبسه على طهارة، ثم قال كمال الطهارة. إيش تفهم منها؟ مسألة دائما يذكرونها، وهي لو أنه غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فعلى هذه العبارة لبسها بعد تقدم كمال الطهارة أو لا؟ لا. نعم. لماذا؟ لأنه لبس الخف الأيمن قبل كمال الطهارة. طيب، قال طبعا، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: وستر ممسوح محل فرض. هذا القيد الثاني من الشروط في المسح على الخفين. الشرط الأول إذن أن يكون بعد كمال الطهارة، الثاني ستر ممسوح محل الفرض، أن يستر الملبوس محل الفرض، أي جميع القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، أي مع الكعبين. طيب، لو على هذا طبعا لأنه نائب عن الغسل فلا بد أن يكون قد ستر جميع الفرض. طيب، وعلى هذا لو أنه كان الخف أو الجورب مخرقا أو قصيرا فلا يصح المسح عليه لأنه لم يستر محل الفرض. قال: وثبوته بنفسه، هذا القيد الثالث، أن يثبت الخف بنفسه، فخرج ما إذا احتاج إلى أن يشده، يربطه على بحبل ونحو ذلك، ما دام أنه يثبت بنفسه، أي بجرم بنفسه وبتابعه، ما احتاج إلى أن يمسكه بيده أو إلى أنه مثلا يربطه بشيء خارج عنه، فحينها أي إذا ثبت بنفسه جاز المسح عليه، بخلاف ما إذا كان لا يثبت بنفسه فيكون حينها يعني ليس كالخف المعتاد، فلا يصح المسح عليه. قال وإن كان مشي به عرفا، يعني أن يمكن المشي عليه، يمكن المشي عليه عرفا ولو لم يكن من عادته أنه يمشي عليه، لكن لو أراد أن يمشي عليه قدر على ذلك، قدر على ذلك. طيب قال وطهارته، يعني طهارة عين الخف، فلا يكون من فلا يكون نجسا نجاسة عين، كما لو صنع مثلا من جلد كلب أو جلد خنزير أو نحو ذلك، فيكون نجسا فيكون طاهرا، فلا بد أن يكون الخف طاهرا طهارة عينية. طيب هل تفهم من هذا أنه لو كان على الخف نجاسة لا يصح المسح عليه؟ يعني إنسان عليه خف عليه نجاسة يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه، يمسح عليه، إنما نحن هنا نتكلم عن النجاسة العينية. أما النجاسة الحكمية فيجوز أن تمسح عليه. طيب ثم إن أردت أن تصلي به فيجب أن تغسل النجاسة، واضح؟ طيب لو أردته أي الوضوء لغير ذلك، لتقرأ قرآن، لا بأس، واضح؟ إذن المراد بقوله وطهارته يعني الطهارة العينية. قال وإباحته، فخرج الخف المحرم كالمغصوب والمسروق ونحوه، فيكون لبسه معصية والرخص لا تستباح بالمعاصي. قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف. الآن أشار إلى ما يجب مسحه، فقال أولا في العمامة مسح أكثر دوائر عمامة، أكثر دوائر العمامة لا يجب، قال لا قال نعم ويجب مسح أكثر دوائر العمامة، فيكفي في ذلك أن يمسح أكثر دوائرها. طيب والخف قال وأكثر ظاهر قدم خف، الظاهر ما هو؟ الأعلى، أعلى الخف، فخرج أسفل الخف. طيب هذا أولا لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. ثانيا كله أو أكثر ظاهره؟ نعم يقول أكثر ظاهر، أكثر الظاهر، الظاهر ما هو؟ الأعلى، يعني يجب أن تمسح على جميع الأعلى ولا أكثره؟ الأكثر أو الأغلب، وهذا معنى قوله وأكثر أو وأكثر ظاهر ظاهر قدم خف، وهذا هو المذهب. طيب في الجبيرة قال وجميع جبيرة، جميع الجبيرة قالوا لأنه لا ضرر في تعميمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا صاحب الشجة. قال وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. ختم الباب أو الفصل بهذا، وفيه إشارة إلى ما يبطل المسح على الخف، فقال إن ظهر بعض محل فرض، إذا ظهر بعض محل الفرض بعدما بدأ المسح عليه، ظهر إما بشقوق فيه أو بخلع له أو بنزول منه إلى ما دون الكعب، ظهر بعض محل الفرض فيجب أن يستأنف. لماذا؟ قالوا لأن الطهارة قد بطلت في هذا العضو الممسوح، فلما بطلت فيه الطهارة لا تتبعض فتبطل في جميعه. طيب الثاني قال أو تمت المدة. تمت المدة في المثال السابق الذي ابتدأ المسح من الساعة العاشرة، أو نقول الذي ابتدأ الذي أحدث من الساعة العاشرة، الساعة العاشرة من الغد تمت المدة، يقول استأنف الطهارة. فالمذهب يقول باكتمال اليوم والليلة تبطل طهارته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص له يوم وليلة، فأفاد أن ما زاد على ذلك حتى ولو لم ينتقض لم تنتقض طهارته أنه عليه أن يستأنف الطهارة. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.